أنا في انتظارك يا ربي الأمين، وراكع بصلي وبطلب لمصر رجايا في وعودك ضاع عبر السنين. يمينك بتصنع من الكسر مصر. انا في انتظارك يا رب الامين، وراكع بصلي وبطلب لمصر رجايا في وعودك ضاع عبر السنين. يمينك بتصنع من الكسر مصر، خلاصك قريب من خائفيك، ومجدك هيسكن في أرضنا، وشمسك هتشرق لمنتظريك، وتيجي وتصنع وعودك لنا. أنا في انتظارك يا رب الأمين، في وسط الكنيسة وشعبك هنا، معاهم بصلي ومستني حضورك في مصر بمجد وغنى. أنا في انتظارك وقلبي صبر، وإن الأرض نشفت وإن النهر جف، نصدق في إنك هتبعت مطر، ومستنى اشوف غيمه قد كف. انا في انتظارك وقلبي صبر، وان الارض نشفت وان النهر جف، نصدق في انك هتبعت مطر، ومستنى اشوف غيمه قد كف. خلاصك قريب من خائفيك، ومجدك هيسكن في ارضنا، وشمسك هتشرق لمنتظريك، وتيجي وتصنع وعودك لنا. أنا في انتظارك يا رب الأمين، في وسط الكنيسة وشعبك هنا، معاهم بصلي ومستنين حضورك في مصر بمجد وغنى. هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله. ضيعت وانا فرحتي مني بسهل،